فرح وأعياد ونشوف ولادهم وبناتهم الدنيا ضحكة لا عرفنا الفرحة جاية تأنسنا الدنيا ضحكة لا عرفنا الفرحة جاية تأنسنا هاتوا الشربات والحلويات هاتوا الشربات والحلويات ويباركوا يلا وباركوا يلا لعريسنا ويباركوا يلا وباركوا يلا لعريسنا قلت ليالي النور.